البخاري حينما يدخل حديث من أحاديث المسح على الخفين في أحاديث السجود، اشتخل المسح على الخفين على في أحاديث السجود على أعضاء السبعة ليبين أنه لا يلزم أن يباشر الأعضاء السبعة الأرض، لا سيما الركبتين، الركبتان تباشران الأرض عند السجود لا ما يمكن، القدمان إذا كان عليهما خف ما يلزم، لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، سبعة أعظم، الجبهة والأنف تباشر، اليدان تباشر، لكن ماذا عن الركبتين والقدمين؟ الركبتان باعتبار أن الركبة عورة لا يجوز أن تباشر الأرض، وباعتبار أنه يجوز لبس الخف والمسح عليه خمسة أوقات يوم وليلة يجوز أن يستر، وما بقي يكشف إلا عند الحاجة، لأنهم يكرهون السجود على المتصل، يكرهون السجود على المتصل، يعني إذا أراد أن يسجد وضع شماغه لا وضع شيء متصل به طرف الإمامة وما أشبه ذلك، يكرهون هذا، إلا أن الكراهة عندهم تزول بالحاجة، فإذا كانت الأرض باردة شديدة البرودة أو حارة أو فيها رائحة لا يتحملها فإنه يسجد على شيء متصل به، إذا لم يجد شيئا منفصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على خمرة، واليدان كذلك، الأصل أن تكشف، لكن إذا وجد ما يستدعي السجود عليهما عليه بالنسبة لهما لحرارة شديدة أو برودة شديدة تمنع الخشوع مثل هذا، هذا من دقة نظر البخاري رحمه الله تعالى، وين انتقد بأنه كيف يجعل حديث من أحاديث المسح على الخفين بين أحاديث السجود. البخاري رحمه الله تعالى جمع الصحيح في 16 سنة، وثبت عنه أنه ما وضع حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين، وبعضهم يبالغ ويذكر أشياء بالنسبة للصحيح، وأنه يقرأ في أوقات الشدائد وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك، لكن هذه القرآن أنزل للعمل، ولا شك أنه كتاب مبارك، لكن مع ذلك مجرد التبرك به من غير عمل هذا لا يجدي، لا بد من العمل لتحصل البركة. يقول ما حمل في مركب وغرق، الكلام يحتاج إلى نظر، سألها النصوص الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام إنما هي للعمل بها، والقرآن وحده هو المتعبد بتلاوته الذي يثبت الأجر بقراءته، لكن إن قرأ صحيح البخاري من أجل العمل أجر عليه قارئه باعتبار أنه من أعظم أبواب العلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه. تلقي الصحيح عن الإمام رحمه الله تعالى على ما قاله المترجمون من قبل 90,000، رواه عن مؤلفه 90,000، لكن الروايات التي امتدت واستمرت إلى وقتنا قليلة لا تبلغ شيئا بالنسبة لهذا العدد، وقد عني بجمعها وترتيبها وتنقيحها الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني الحنبلي المتوفى سنة 71، جمع الروايات واعتنى بها ورتبها ونظمها واستخرج نسخة واحدة منها وأشار إلى الروايات الأخرى في حاشية الكتاب، وقابل الكتاب مرارا حتى أنه قابله في سنة واحدة 11 مرة، ثم لما أنهى مقابلة الكتاب وأتقنه وضبطه واطمأن إلى سلامة النسخة التي بين يديه قرأه على الإمام ابن مالك النحوي المعروف صاحب الألفية، فابن مالك يتلقى عن اليونيني يتلقاه عنه رواية، فهو طالب من هذه الحيثية، في الحديث طالب وفي العربية معلم، فإذا أشكل لفظ مما قرأه اليونيني سأله ابن مالك هل صحت بذلك الرواية، فإذا قال نعم وجهه من حيث العربية، وجمعت هذه الألفاظ التي تكلم فيها ابن مالك من حيث العربية في كتاب طبع باسم شواهد التوضيح على الجامع الصحيح لابن مالك، هو مطبوع متداول معروف، كتاب يحتاجه طالب العلم لا يستغني عنه قارئ البخاري، لأن فيه ألفاظ مشكلة من حيث العربية، فهذا الإشكال حله الإمام بن مالك رحمه الله تعالى. اليونيني له أصل، يعني نسخته تعرف بالأصل، نسخ هذا الأصل من قبل جمع من أهل العلم وقوبل وضبط وحرر إلى أن جاء القسطلاني فبحث عن الأصل فما وجده، أصل اليونيني ما وجده، فوقف على فرع صحيح مقابل متقن فقابل نسخته عليه 16 مرة. ولو تقول لبعض طلاب العلم كم قرأت البخاري، يمكن ما قرأه كاملا ولا مرة واحدة، قابل نسخته على الفرع 16 مرة، يقول بعد زمن طويل جدا وقفت على المجلد الثاني يباع من الأصل، وقف على المجلد الثاني من الأصل يباع، فاشتراه وقابل عليه الفرع فوجده لا يختلف عن الفرع ولا بحركة ولا بحرف ولا بنقطة، كل هذا من حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يصل الأمر إلى هذا الحد. ثم بعد سنوات وقف على المجلد الأول فقابله وجده كذلك. ولذا يمتاز القسطلاني وشرحه المسمى إرشاد الساري عن بقية الشروح، يمتاز بأي شيء؟ بالعناية بألفاظ الصحيح، يعني ليس له نظير في هذا الباب، يشير إلى كل اختلاف بين الروايات ولو لم يترتب عليه فائدة. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول إنه اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، والقسطلاني يشير إلى كل لفظ وكل حرف أو ضبط يختلف عن ما عنده أو من رواية إلى أخرى. ولو نظرتم في عناية المتأخرين بالقسطلاني لوجدتموها أكثر من عنايتهم بفتح الباري، يعني مطبعة بولاق التي يصحح فيها أئمة من كبار أهل العلم، كم طبعت فتح الباري؟ مرة واحدة. كم طبعت عمدة القاري؟ كم؟ ولا مرة. كم طبعت إرشاد الساري؟ 7 مرات. بولاق فقط طبعت إرشاد الساري 7 مرات. هذا ما هو فراغ، الذي يريد ضبط الصحيح وإتقان ألفاظ الصحيح والفروق الدقيقة بين الروايات عليه بإرشاد الساري. نعم، في البحوث سواء كانت الحديثية أو الفقهية أو غيرها من فنون العلم، لا شك أن فتح الباري يفوق بمراحل، وعمدة القاري تفوق الجميع بما يتعلق بفنون أخرى، يعني بعيدة عن علم الحديث إلى علوم العربية وعلوم الأخبار واللي طال في التراجم وأشبه ذلك. عمدة القاري لا شك أنه في ربعه الأول متميز، مرتب ومنظم وعناية بفروع العربية كلها من الغريب والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من فنون العربية. فالربع الأول من عمدة القاري متميز من هذه الحيثية. الإشارة إلى الروايات، روايات الصحيح في شرح الحديث، هذه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ذلك تجدون أحيانا أوهام عند بعض الشراح، يهمون في تفسير بعض الألفاظ وهي مفسرة في رواية أخرى اطلع عليها الحافظ بن حجر وذكرها وغيره لم يطلع عليها. وقد يفسر الكرماني اللفظ بالاحتمال العقلي أو بمعاني العربية ما ورد في معاجم العربية، لكنها مفسرة في رواية أخرى لم يطلع عليها. فميزة الحافظ بن حجر رحمه الله إحاطته، يعني إحاطة تليق بمثله باعتباره حافظا وإن لم يكن معصوما، بروايات الصحيح وغيره من كتب السنة. والكرماني حصل له أشياء تدل على جهله بالكتاب المشروح، لأنه قد يتكلم بكلام في هذا الباب وفي الباب في أبواب اللاحقة ينتقد كلامه، وكذلك العيني. لماذا؟ لأنهما ليسا من أهل الرواية وليسا من أهل الحديث، لكن لهما فضل، والكرماني له فضل على جميع من جاء بعده من الشراح، يسمونه الشعير المأكول المذموم كرماني. كل الشراح عولوا عليه وكلهم صبوا جامهم عليه يردون عليه. نعم يخطئ وأساء أحيانا إلى بعض استنباطات البخاري، لكن مع ذلك كتاب نفيس وأيضا ماتع، يعني ليس فيه من دقائق العلوم مثل ما في فتح الباري عمدة القاري، لكنه ماتع. يعني إذا ترجم لراوي ذكر في ترجمته ما يطرب القارئ، فأندر وأطرف ما في ترجمة هذا الراوي يذكره الكرماني، فهو من هذه الحيثية جيد. وأيضا كونه سبقهم، سبق الشراح، استفادوا منه، فتح لهم الباب، وإن كان قبله شراح آخرون، قبله الخطابي وقبله ابن بطال وغيرهما من الشراح. النووي أيضا شرح قطعة تمثل في كتاب بدء الوحي والإيمان مطبوعة، هذه القطعة بالمطبعة المنيرية ضمن مجموعة شروح البخاري، وهي أيضا قطعة مباركة ليستفيد منها طالب العلم في هذين البابين فائدة كبيرة. الشروح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه لقي عناية فائقة، فما وقف عليه من الشروح أكثر من 80 شرح، أكثر من 80 شرح، منها الكامل ومنها غير الكامل، فضلا عما لم يوقف عليه. ما من عالم قرأ البخاري أو أقرأ البخاري إلا وضع عليه حاشية، بل قد تزيد شروحه على قال بعضهم على 300 مما لم يسمي كثيرا منها، تزيد الشروح. وليس بغريب أن يشرح البخاري ب300 شرح، إذا تصورنا أن تفسير البيضاوي عليه 120 حاشية. من أهم الشروح على حسب الترتيب شرح الخطابي، شرح أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، هذا هو أقدم الشروح، واسم شرحه فيما يتداوله أهل العلم أعلام السنن في مقابل معالم السنن، الذي شرح سنن أبي داود، اسمه أعلام السنن، وطبع بعنوان أعلام الحديث لأن هذا وجد في أكثر النسخ. وعلى كل حال قد يتداول أهل العلم اسما يأخذونه من المضمون، ولو كان غير الاسم الذي وضعه مؤلفه، كما يقال قال ابن القيم في الهدي، قال ابن القيم في الهدي المراد به زاد المعاد. وهذا كذا كثير عند أهل العلم يجعلون عنوان الكتاب مما يفاد من مجموعه ومضمونه. أعلام السنن في مقابل معالم السنن طبع باسم أعلام الحديث في 4 مجلدات محققا في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، وفيه فوائد ولطائف لكنه مختصر جدا. هناك شرح ابن بطال، وهو عند المالكية له شأن عظيم وفيه فوائد، لكنه يسد ثغرة في فقه المالكية. بعض طلاب العلم يقول نريد الفقه ولا نستطيع أن نقرأ ما كتبه الفقهاء من المطولات، يعني إذا أردنا أن نرجع في الفقه في مسألة ما إلى مذهب الشافعي نعرف أن هناك المجموع وهناك فتح العزيز وهناك الحاوي وهناك كتب كثيرة للشافعية، لكن نريد أن نجمع بين الحديث مع الفقه، ورجوعنا إلى كتب الفقهاء يأخذ علينا وقت طويل، واهتمام الفقهاء بالحديث والاستدلال كثير منهم عنده فيه خلل. فإذا أردنا أن نرجع إلى مذهب الشافعي مثلا، يعني لو رجعنا إلى فتح الباري باعتباره من الشافعية، أو النووي باعتباره من فقهائهم، هذا يستفيد طالب العلم الحكم بدليله، ويستفيد فهم السنة من جهة والاستنباط من جهة أخرى. وعند المالكية مثلا، لو عول طالب العلم على شرح ابن بطال مع المنتقل الباجي مع شروح ابن عبد البر استفاد كثيرا. مذهب الحنفية يعني من عمدة القاري باعتباره فقيه حنفي، وهكذا. بعض الناس يسلك هذا المسلك وهو نافع جدا، لكن يبقى أن الفقهاء أدق في روايات أئمتهم، فلا يستغنى عن كتب الفقه في كل مذهب، لا يستغنى عن كتب الفقه في كل مذهب، لكن ليس معنى ذلك أننا ننقل المذاهب من غير كتب أصحابها. يعني ما نعول على فتح الباري في نقل مذهب الحنبلي أو الحنفي، لابد أن نرجع إلى كتب الحنفية، كتب الحنابلة، سواء كانت من الشروح أو من كتب الفقه، وهذا أولى. بعد ابن بطال شروح كثيرة يعني مندثرة، وقد تتداخل هذه الشروح. شرح الكرماني اسمه الكواكب الدراري مطبوع متداول ومشهور بين الشراح، لا سيما من جاء بعده، اسمه الكواكب الدراري، وأشرنا إلى شيء من طريقته وطرائفه، وهو نافع يقتنيه طالب العلم ويقرأ فيه، وقراءته لا تكلف شيئا، قراءته سهلة، يعني لأنه ليس مبسوط مطول، يعني 3 أشهر كفيلة بإنهائه لطالب العلم، يعني سهل قراءته. هناك شرح الإمام الحافظ ابن رجب واسمه فتح الباري، مطابق لتسمية ابن حجر، وابن حجر اطلع على شرح ابن رجب في وذكره في فتح الباري في 3 مواضع ونقل منه، وتطابق اسم الكتاب مع كتاب ابن رجب. كتاب ابن رجب عيبه النقص والخروم، يعني هو إلى كتاب الجنائز وفي أثناء خروم كبيرة، يعني من كتاب الإيمان إلى أثناء كتاب الطهارة أكثر من 200 حديث غير موجودة، غير موجود، هذا خرم واحد، وإلا ففيه من علم السلف ما لا يوجد في غيره، ويشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وكأنه يخاطب السلف إذا قرأ في هذا الكتاب. وأيضا فيه إشارة إلى روايات وردت في الصحيح مما لم يطلع عليه اليونيني والقسطلاني ولا غيره، لأنه من الرواية إضافة إلى كونه من الدراية. فوصيتي ونصيحتي لطالب العلم أن يبدأ بشرح ابن رجب ويفرغ منه، يدون فوائده وينهيه بسرعة، ما يحتاج أيضا إلى وقت، يمكن يقرأ في 1 أو 2 شهر شرح ابن رجب، ثم بعد ذلك يمسح الكرماني ويفرغ منه، ثم يتفرغ للشروح 3 التي هي العمد في هذا الباب، ابن حجر والعيني والقسطلاني. ابن حجر في منهجه الحديثي لا نظير له، يجمع الروايات ويفسر الحديث بالحديث، رواية برواية، وهكذا. العيني ذكرنا شيئا مما يمتاز به من عنايته بفروع اللغة وبسط مذاهب الفقهاء، لا سيما في الربع الأول. وأما القسطلاني فيجمع بين الكتابين باختصار، يجمع بين الكتابين باختصار، لباب أو لب فتح الباري مع لب عمدة القاري موجود في إرشاد الساري للقسطلاني، إضافة إلى عنايته بألفاظ الصحيح، سواء كانت في تراجم الرواة أو في صيغ الأداء. تجد فرق بين رواية والرواية، رواية فيها حدثنا كاملة، وروايها فيها ثناء بدون حدثنا، بدون الحاء والدال، تجد يقول حدثنا، يعتمد هذه الرواية وفي رواية فلان ثنى أو العكس، مع أن هذا ما يترتب عليه شيء، رمز ما يترتب عليه شيء، لكن من دقته فيفرق بين صيغ الأداء. وقد يكون الاختلاف بين الروايات في حدثنا مع أخبرنا، فيقول حدثنا رواية كذا وفي رواية كذا أخبرنا، فيهتم بالفروق بين الروايات بدقة مثل ما أجملناه سابقا. من حيث المباحث اللغوية والفقهية وما يستنبط من الأحاديث، يأخذ من الشروح الثلاثة التي تقدمته، يأخذ من الكرماني، يأخذ من العيني، يأخذ من ابن حجر، باختصار يختصر من هذا ويختصر من هذا ويختصر من هذا. ولذا لو اقتصر عليه طالب العلم الذي لا يسعفه الوقت بالنظر في جميع الشروح أفاده فائدة عظيمة. بقي شرح العيني وابن حجر، ذكرنا ما لكل واحد من ميزة باختصار، وبينهما معارضات ومناقضات. العيني ينقل من ابن حجر كثيرا، قد ينقل الورقة أو أكثر ولا ينسبها إليه، وقد يوجد فيما نقله كلام رجع عنه ابن حجر في موضع آخر وهو ما يرجع عنه لأنه ما اطلع على الموضع الثاني. يكون ابن حجر نقل حرر مسألة ثم رجع عنها فيما بعد، ينقلها العين بحروفها ولا يرجع عنها لأنه ليس بالموضع الذي نقله منه. ولا شك أن هذا قادح، لكن يبقى أن أمور العلماء مبنية على الظاهر على السلامة إن شاء الله تعالى، وإن كان يعني في بادئ الرأي مما ينتقد به العين، ينقل الورقة قد تكون أكثر أو أقل، وإذا أراد أن ينتقد قال قال بعضهم، ولا يصرح بابن حجر، قال بعضهم كذا ثم يرد عليه ردا قويا قاسيا في بعض المواضع. ابن حجر رد هذا الانتقاض وهذا الاعتراض بكتاب أسماه انتقاض الاعتراض، فند ما قاله العيني وأحيانا يترك، إما لأنه رأى أن كلام العيني وجيه أو أنه بيض له ليرد عليه فيما بعد ومات قبل ذلك. هناك أيضا كتاب اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمات بين العيني وابن حجر للبوصيري، عشان متأخر، هذا متأخر في القرن الماضي، هو كتاب جيد ونافع. يعني في مسألة لغوية تكلم فيها الحافظ بن حجر وانتقده العيني وقال هذا كلام من لم يشم علم العربية أدنى شم، فأجاب صاحب المبتكرات بكلام طويل أورد فيه أقوال أئمة اللغة، يقول وبهذا تعرف أن الحافظ ابن حجر أكل العربية أكل لما ولم يكتف بشمها شما. هذه المناقضات وهذه المعارضات لا شك أنها تفيد طالب العلم، تفيده كثيرا. يعني لو تكون هذه المسائل الفرعية يعني سهلة، لكن أيضا تجعل طالب العلم من الملكة التي يستطيع بها مناقشة الأقوال والألفاظ، أن تجعل لديه دربة للمناقشة، مناقشة الجمل، مناقشة التي تدعوه أحيانا إلى مناقشة المخالفين ومناظرتهم، تكون لديه ملكة في هذا الباب، وهذا يحتاجه طالب العلم. أما أن يعتمد على القراءة فقط تكون فائدته قليلة، قد يقرأ وقد يستفيد لكن مع ذلك كن ماشي على خط واحد. العلم يحتاج إلى شيء من التعب، يحتاج إلى شيء من إحضار الذهن، يحتاج إلى شيء من دقة النظر، ودقة النظر تنشأ عن مثل هذه الاعتراضات والأجوبة عليها. البخاري ما زال محل عناية بالنسبة للأمة إلى يومنا هذا، وما من عالم إلا ويشرح صحيح البخاري ويقرأ صحيح البخاري، وما من طالب علم إلا ويقرأ في صحيح البخاري ويرجع إلى صحيح البخاري، وهناك الشروح الكثيرة المطبوعة والمسموعة والمخطوطة أكثر، فلا شك أن هذا الكتاب كتاب مبارك، وليس بكثير أن يشرح ب300 شرح أو ب1000 شرح، ليس بكثير. ولا يقول قائل ما الفائدة من هذا التكرار وهذه الجهود المكرورة كما نسمع، هذا الكلام ليس بصحيح. يعني لو قلنا بهذا قلنا القرآن يكفي شرح واحد، تفسره الطبري يكفي، ليش يشرح يفسر ابن كثير وفلان وفلان وفلان التفاسير الكثيرة ما له داعي. نقول لا، كل واحد له ميزة، وكل كتاب لا يخلو من فائدة، والمجال مفتوح. الآن البخاري بحاجة إلى شرح، القرآن بحاجة إلى تفسير، نقول أن الجهود مكرورة ولا فائدة، وكم وجد عند الآخر مما تركه الأول، يعني كم ترك الأول للآخر. فطالب العلم الذي يأنس من نفسه ويوجد من نفسه الأهلية للتفسير أو لشرح الحديث أو للتصنيف في أي علم من العلوم، لا سيما إذا كان في بادئ الأمر يقصد بذلك التمرين، فهو من أعظم وسائل التحصيل، ثم بعد ذلك يعيد النظر فيه مرارا ويكرره ويعرضه كذا إلى يصير مؤلف ينفع الله به. وليس المقصود بذلك إظهار التعالم من أول الأمر أو التزبزب قبل التحصرم أو ليقال أنه ألف أو يقال أنه مكثر، كل هذا لا قيمة له، بل هذا ضرر محض إذا كانت هذه الغاية. أما بالنسبة للطريقة التي نمشي عليها في الشرح، إذا كان الموطأ ولا يعادل شيئا بالنسبة لصحيح البخاري، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، جلسنا فيه أكثر من 4 سنوات وشهرين وعشرة أيام على ما حرره بعضهم من البداية للنهاية، فالبخاري يحتاج إلى 30 سنة، لكن لا بد أن نجعل آلية تجعلنا ننجزه في 7 سنوات إن شاء الله، وذلكم بالطريقة التي تكلمنا عنها مرارا في الجمع بين دواوين السنة. نجعل البخاري محور ننطلق منه ونضيف إليه بقية كتب السنة، وفي كل حديث إن شاء الله يحضر هذا. ولست أظن بحاجة إلى تكرار هذه الطريقة، لأنها شرحت مرارا وفيها كلام مسجل، وفعلها بعض الإخوان وأبدعوا، بدءا إن شاء الله من درس اللاحق اللي هو يوم الثلاثاء نشرح هذه الطريقة عمليا بالجمع بين كتب السنة، أعني الستة، لأن جمع كتب السنة يطول، هذا ما يمكن أن ينتهي، ونربط بين الحديث والترجمة، ونورد الزيادات في كتب السنة على ما في البخاري، والاستنباط لا نطيل فيه، نقول الحديث فيه دليل على كذا وكذا، وبه قال فلان وفلان، خالفه فلان فقال كذا، لأن هذا أمر لا ينتهي. إذا كان المختصر الآن أكملنا 7 سنوات في 120 حديث، والمختصر 2000 حديث، فماذا عن الأصل؟ نحتاج إلى بالنسبة للأصل تراجم الرواة باختصار شديد، يعني كل راوي بسطر واحد لا يزيد على سطر، ونهتم بالمهمل والمبهم، ثم بعد ذلك نربط بين الحديث والترجمة، ثم بعد ذلك الاستنباط باختصار، ثم بعد ذلك جمع كتب السنة إلى البخاري، إضافة مسلم، صحابة أبي داود، الترمذي، النسائي، ما جاء إلى ما في صحيح البخاري من زوائد، بحيث يطلع طالب العلم ويستفيد من كتب السنة كلها في آن واحد، مع الاختصار الشديد في شرح المتن، نحلل الألفاظ والاستنباط باختصار. هذا يسأل عن الطبعة المنيرية. الكتاب طبع مرارا، البخاري طبع بالهند مرار منذ أكثر من 200 سنة، وهو يطبع في الهند، طبع في مصر في بولاق طبعته مرار، طبعته يمكن أكثر من 10 مرات بولاق، طبعات مفردة بدون تعليق في 3 مجلدات وفي 4 وفي 8 وفي 9، كل هذا من مطبعة بولاق، بعضها مجرد وبعضها مضاف إليه تقريرات من شرح القسطلاني وشرح زكريا الأنصاري، وبعضها عليه الفروق وبعضها بدون فروق وهكذا. أفضل الطبعات على الإطلاق هي الطبعة السلطانية التي أخذت من النسخة اليونينية، والتي أمر السلطان عبد الحميد بطبعها وكون لجنة من شيوخ الأزهر تراجعها. هذه الطبعة السلطانية أفضل الطبعات التي صورت فيما بعد. هذه الطبعة السلطانية، هذه صورة عنها، وإلا فالأصل هذا الأصل، لكن فرق بين هذه الصورة والأصل. الأصل أوراق سوداء محترقة، ثم بعد ذلك صورت بالألوان وبخدمات جيدة. لما صور الكتاب عن الطبعة السلطانية تصوير، أولا قاموا بتصحيح ما وجد من الأخطاء، يعني حدود 100 خطأ في الكتاب كله أو تزيد قليلا صححت، هذه ميزة. الأمر الثاني أحالوا على فتح الباري بالرقم، رقم الحديث، وعلى عمدة القاري بالجزء والصفحة، وعلى إرشاد الساري بالجزء والصفحة لمن أراد شرح هذه الأحاديث، وخرجوا الأحاديث وأحالوا على تحفة الأشراف وعلى تغليق التعليق في المعلقات. هذه خدمات، وأيضا أطراف الأحاديث مهمة جدا، الأطراف تحيلك على المواضع اللاحقة، فهو تصوير يعتنى به. وأفضل الموجود أفضل الآن، هو الأفضل على الإطلاق، مع خدماته يكون أفضل من الأصل، مع الخدمات المذكورة هو أفضل من الأصل. لما طبعت الطبعة الأولى السلطانية سنة 1311 وقف فيها على بعض الأخطاء، كلها وقف لله تعالى، مكتوب عليه في كل صفحة وقف لله تعالى، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، في كل صفحة وجد فيها أخطاء يسيرة تناهز 100. طبعت طبعة ثانية سنة 1314 ولا أيضا 1314 هذه، ثم بعد ذلك طبع بالمطبعة الميمنية عن طبعة بولاق وفيها الفروق كلها، فيها الفروق. ثم بعد ذلك طبع بالمطبعة الخيرية عن طبعة بولاق وفيها الفروق، هذه الطبعات كلها نافعة، لا الميمنية ولا الخيرية فضلا عن الطبعات البولاقية. بعد ذلك طبع في مطبعة الحلبي، مطبعة الحلبي أيضا بالفروق، طبعة الحلبي بالفروق. جاء من يصور طبعة الحلبي، يعني من التجار صور طبعة الحلبي وأراد أن يروجها، وأسماها طبعة الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر له مقال في مجلة تكلم فيه عن البخاري وروايات البخاري، جاءوا صوروا هذه المقال وأضافوه إلى التصوير. الشيخ أحمد لا علاقة له بطبعة الحلبي، ما عدل فيها ولا كلمة ولا حرف، صور هذا المقال وأضيف إلى تصوير الطبعة الحلبية، صار هذا التصوير يروج على أنه طبعة الشيخ أحمد شاكر. ومع الأسف من الكبار من قال لي عندي طبعة الشيخ أحمد شاكر، لتعورني يا جزاك الله خير، جاب طبعة الشيخ أحمد شاكر، قلت والله يا أخي ما للشيخ أحمد شاكر ولا شكل، يعني ما غير ولا شكل، لا ضمه ولا رفعه ولا زاف ولا أضاف نقطة ولا حذف نقطة، هذه طبعة الحلبي بحروفها صورت وروجت بهذا الكلام للشيخ أحمد شاكر. أعتقد قد يكون هذا من قصد أو من غير قصد، يعني أراد الناشر أن ينفع الناس بهذه المقدمة، أما أن تسمى طبعة الشيخ أحمد شاكر ما هو صحيح. يعني مثل أثر زهير الناصر في هذه الطبعة، زهير الناصر ليس له أي دور في هذه الطبعة، صورها جزاه الله خير ووضع عليها الخدمات، لكن أصل الكتاب ما له علاقة. هذا الكتاب مطبوع من قبل يولد جد زهير الناصر، يعني مطبوع من 120 سنة هذا الذي في الكتاب. فيأتينا من يقول الشيخ حقق الكتاب، ما حقق، الشيخ صور جزاه الله خير، والتصوير فيه عناية فائقة وفي دقة، يعني صار أفضل من الأصل، وفيه أيضا الخدمات، حالة على الشروح، حالة على التحفة، أيضا تخريج من كتب السنة الأخرى، هذا يقول رواه مسلم والنسائي مثلا بالرموز، إضافة إلى تعليق تغليق التعليق وأطراف الحديث، هذه خدمات. أيضا وضع له مقدمة فيما يقرب من 50 صفحة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها قبل الحضور في الدرس القادم، نافعة جدا، يعني ما تكلف شيء، يمكن تقرأ بساعة، فهي مفيدة هذه الطبعة. المقصود أن الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعة الحلبي، إلا أنها صورت من بعض دور النشر وأضيف إليها مقال للشيخ أحمد شاكر وروجها الناس باسم الشيخ أحمد شاكر. بعد هذا طبع في المطبعة المنيرية، صحيح البخاري طبع في 9 مجلدات في المطبعة المنيرية، طبعة غاية في الجمال، لكنها مجردة عن اختلاف النسخ، عليها تعليقات من قبل الطابع منير محمد عبد المنير دمشقي، تعليقات جيدة يعني في الجملة. فهذه أشهر طبعات الكتاب، ثم بعد ذلك طبع مرارا ورقم وفهرس واعتني به. تفضل يا أخي. اللهم صل على، هذا يقول: ما رأيكم في طبعة طوق النجاة في صحيح البخاري بعناية دكتور زهير الناصر؟ هل تنصحون بها أم نقوم بتصوير السلطانية الأولى، حيث أنها موجودة في الشبكة العنكبوتية على موقع ملتقى أهل الحديث، هو قام بهذا العمل وصور السلطانية الأولى بتصوير فاخر جدا، يعني ما يمكن أن يصور أفضل من هذا. يقول: هل يصلح لطالب العلم المبتدئ أن يحضر لمثل هذا الدرس؟ جرب إن استفاد. هذا يقول: ما رأيكم في الشرح الذي خرج أخيرا على كتاب البخاري المسمى التلخيص في شرح البخاري، ولم يكن شرح إلا كتابان منه وهما بدء الوحي والإيمان فقط، شرح للنووي؟ هذا الذي أشرنا إليه، القطعة التي شرح النووي بدء الوحي والإيمان، وهي مطبوعة ضمن شروح البخاري بالمطبعة المنيرية. يقول: كم تتوقع يستغرق وقت شرح الكتاب للشروع في مسلم بعد والسنن بعد عمر بإذن الله تعالى؟ بعض الناس ينظر إلى النهاية ويخطط للنهاية وقت البداية، والأولا هذا غيب والعلم لا يمكن أن يحاط به، وقد يتطلب الأمر شيء من البسط، وقد نختصر نرى المصلحة بالاختصار. على كل حال نتوقع 7 سنوات إن شاء الله مع الجد، يعني نحتاج إلى 7 سنوات إن لم تكن أكثر. يقول: قراءة ابن حجر فتح الباري كم تحتاج من يوم؟ تحتاج إلى 2 سنين. فتح الباري يحتاج إلى 2 سنين، يعني بالتجربة يحتاج إلى 2 سنين، لكن من أعطاه أكثر وقته قد لا يصل إلى هذا الوقت، ومن تساهل في قراءته يحتاج إلى 2 سنين. ومن الطرائف أن واحد من الشباب في المتوسط أظن قال لي: هل صحيح أن قرأت فتح الباري 70 مرة؟ فتح الباري 70 مرة ب140 سنة. يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ الذي لا يزال لم يحفظ المتون العلمية في أن يبدأ في صحيح البخاري علما بأنه حافظ للقرآن الكريم؟ يعني لو كان الخيار بيده والشيخ يخيره في أي كتاب يقرأ، نقول اختر التدريج، يعني تقرأ حفظت القرآن احفظ عمدة الأحكام بلوغ المرام، ثم بعد ذلك اقرأ في الأصول واحضر شروح، لكن ليس الخيار بيدك، في درس قائم للبخاري ودرس قائم لمسلم ودرس قائم للترمذي، وأن ترى الفائدة عند هذا وعند هذا احضر عند الجميع إذا كان وقت يسعفك. يقول: ما رأيكم في طبعة المكتب الإسلامي باسطنبول في 8 مجلدات زائد فهرس عام 1979؟ هذه الصورة هي مأخوذة عن الطبعة العامرة التركية اسطنبول، هي مطبوعة سنة 1328، كما أنه طبع أيضا صحيح مسلم، طبعتهم لصحيح مسلم أفضل طبعات مسلم طبعة العامرة. أما بالنسبة للبخاري فالبلاقي أفضل منها. يقول: ما هي الطبعة التي تنصحنا باقتناء لصحيح البخاري سواء المتن أو من الشروح؟ بالنسبة للمتن ذكرنا أن السلطانية الأولى هي أفضل الطبعات، وصورت وتني بها وخدمت، فلعلها هي المعتمدة. وأما بالنسبة للشروح فعندنا فتح الباري إن تيسرت البلاقية سنة 1300 فهي أفضل، إن لم تتيسر فالسلفية الأولى بعد تصحيح جدول الخطأ والصواب، السلفية الأولى 1380-79 وما بعدها، فهذه أيضا جيدة إذا صححت، وإلا فيها أخطاء، لوحظت في آخر كل مجلد ذكر جدول الخطأ والصواب، فإذا صحح مع أنه لا يستغنى عن البلاغية، يحصل أخطاء وإشكالات في الطبعة السلفية، إذا رجعنا إلى البلاغية نحل الإشكال. هناك طبعات جديدة الفتح الباري كثيرة، يعني طبعة دار السلام وطبعة طيبة وطبعات كثيرة، لكن البلاغية لا يعدلها شيء، يليها بالدرجة الثانية السلفية الأولى، والطبعات الثانية لا تخلو من فائدة وعليها تعليقات وتنبيهات تفيد طالب العلم. عمدة القاري طبعة المنيرية جيدة في 25 جزء. أما بالنسبة لإرشاد الساري قلنا أنه طبع في بولاق 7 مرات، 4 منها مجردة يعني ما عليها حاشية، ثم الطبعة الخامسة بهامشه شرح النووي على مسلم، وكذلك 6 و7، ثم طبع القسطلاني في الميمنية وعلى هامشه شرح النووي على مسلم، ثم طبع بعد ذلك في المطبعة الميمنية وعلى هامشه النووي على مسلم وشرح الشيخ زكريا الأنصاري، شرح الشيخ زكريا الأنصاري في 12 مجلدا، وطبعات كلها جيدة، لكن 7 أسهل في التعامل، يعني ورقها جيد يعني سهل التعامل، أما الطبعات الأولى أوراقها متعبة. لماذا لم يخرج الإمام مسلم أحاديث من طريق الإمام البخاري بالرغم من أنه أحد شيوخه؟ هو أعظم شيوخه وأعظم الناس تأثيرا به، هو الذي أثر فيه مسلم كما قال الدارقطني، لولا البخاري ما راح ولا جاء، ويذعن له ويعظمه ويجله ويعترف له بالفضل، ومع ذلك ما خرج ولا حديث واحد من طريقه في صحيحه. كما أن البخاري من شيوخه أئمة كبار لم يخرج من طريقهم شيء، خرج عن الإمام أحمد في موضعين. فهؤلاء الأئمة الكبار أحاديثهم محفوظة في مؤلفاتهم ومن طريق تلاميذهم، فليسوا بحاجة إلى أن تحفظ أحاديثهم، يعني الذي يروى عنه ويحرص عليه من الأئمة من يخشى على حديثه من الضياع. يقول: أيهما أفضل من ناحية التحقيق، الكتاب المسند للإمام أحمد، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط أم تحقيق نور الدين طالب؟ ما شفت تحقيق نور الدين طالب، لكن تحقيق الأرناؤوط غاية، يعني هذا أنه ليس فيه أخطاء لكنه في الجملة غاية. يقول: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى التفسير الكبير للشيخ عبد الرحمن عميرة، لا هذا مجمع، والطبعة المطبعة التي طبع عندها الكتاب ليست من ذات عناية، وهو أيضا ليس من أهل العناية بكتب أهل السنة، لأنه حقق للمبتدع، حقق للأشاعرة، وحقق للإباضية، ويوم جاء عندنا اعتنى بكتب شيخ الإسلام، لكن مثل هذا ما ينبغي أن يكون قدوة. يقول: حسب طريقة شرحكم للكتاب ما هي أفضل طريقة الكتابة، معكم على الدفتر أم على الكتاب أم ماذا؟ والله الظاهر أن مسألة عزو الحديث إلى كتب السنة الأخرى وذكر الألفاظ الزائدة تحتاج إلى دفتر. هذا يقول: سخروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، لا شك أن هذا يحز في نفوس المسلمين ويؤثر فيهم، يوجد الغيرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تحسبوه شرا لكم، كما جاء في ما وقع في عصره عليه الصلاة والسلام من الطعن في عرضه، لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم، يعني من خلال ما حصل قبل 2 سنين حصل خير عظيم من هذه السخرية، لا يرضاها مسلم ولا يجوز أن يرضى بها، بل عليه أن يتأثر ويتمنى أن لو كانت هذه السخرية به أو بوالديه ولا بنبيه عليه الصلاة والسلام، عليه أن يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وبجميع ما يملك، وأن يكون أحب إليه من كل أحد حتى من نفسه، لكن مع ذلك لا تحسبوه شرا لكم. كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاسم، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، فصار الناس يقرؤون في سيرته، في خصائصه، في شمائله، في معجزاته في الداخل والخارج، واستفاد الناس فائدة عظمى. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول: هل تنصحون بحفظ الأحاديث وعزوها مصاحبا للدرس؟ نعم، الحفظ لا شك أنه من خير ما يعين على التحصيل، بل لو قيل إنه لا علم إلا بالحفظ لما بعد القائل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.